ولا يتظاهر أهل السنة بالمذاهب الأخرى. فكثير في عصر هذا من يقول إنه سلفي، ولكنه يفيد بالمنهج السلفي والي تحت هذا الصفات. فلا بد أن يتميز إذا كان سلفي أن يشاركهم في مواقف أهل البدع والضلال، كما كان يكشف أسلافنا من أهل البدع والضلال ويضعون المميزات للمؤمن الصادق من المبتدع الضال، المبتدع الضال. وقد يكون هذا المبتدع كافرا، وكان السلف يحكمون في وقته على الجهمية بأنه كفار. لماذا؟ أن الحق واضح في الشمس، وهم يعرفون لغة العرب، ويتلقون العلماء علما من العلماء. ثم ينبغي هؤلاء الضالون بمثل هذه البدع فلا يكون لهم عذر، ويرى السلف انهم قد قامت عليهم الحجه فيكفروا لهم، وكفروهم بالقول بخلق القران. ربما حصل التكفير بعد مناظرات ومناظرات وبعد قيام الحجه. الشاهد يجب ان نفقه هذا، يجب ان نفقه هذا، انه لا بد من تميز اهل السنه من اهل البدع، وان السلف لما احدث اهل بدعهم كان لهم ما يميزهم من الاستمساك بالكتاب والسنه والدعوه الى ذلك، ومحاربه البدع وهجرانهم ومقاطعتهم وحماية المجتمع عنهم بشتى الوسائل التي تحمي المجتمعات من أيديهم وشرهم. في هذا الباب قال المؤلف رحمه الله: وأما الذين قال القرآن كلام الله ووقفوا، هذا الحديث عن واحد ووقفوا، لأن فرق من الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، قال السنة والجماعة، ووقفوا وقالوا لا نقول مخلوق. ما الذي يمنعكم؟ هناك جهمية يشاركون القول بأن القرآن كلام الله، أنت تقول كلام الله والجهمية يقول كلام الله، ما الفرق بينك وبينهم؟ ما الذي يمنعك من أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، والجهمي نفس الوقت يقول القرآن كلام الله مخلوق؟ مخلوق، ما الذي يمنعك؟ وكما يجب أن يتميز المسلم في مأكله وفي مأكله وفي مشربه، كذلك يتميز في منطقه ودعوته عن أهل الضلال وأهل البدع. لا بد أن يتميز في منطقه وكلامه ودعوته ومواقفه. الآن الناس عندنا كيف يعتبروا، لكنهم عندهم مذهب تمييز، وهؤلاء مثل الواقف شرط للمبتدع على المذهب السلفي، المنهج السلفي، لأن هؤلاء يتأثر بهم الناس. ليش شرط؟ لأن خطرهم أشد. وقد قالوا في أهل البدع إنهم أضر على الإسلام من الملائكة ومن الكفار من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الناس يعرف أن هذا ملحد وهذا نصراني وهذا يهودي، فلا يقبلون منه شيئا. قد يردون الحق بالآن، قد يردون الحق لأنهم لا يثقون به. ولكن هذا المبتدع الذي يلبس لباس الإسلام وقد يتظاهر بالسنة، هذا خطير جدا، وآثاره مدمرة في حياة المسلمين. من هنا قال السلف وعدد كبير قالوا هذا، ومنهم أبو الفضل همداني ومنهم ابن عقيل ومنهم ابن الجوزي ومنهم ابن تيمية ومنهم الشوكاني. هؤلاء بفقههم ونفاذ بصيرتهم أدركوا أخطار أهل البدع ولمسوا آثارهم في حياة المسلمين فقالوا هذه الحكمة إنهم شر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. والآن لما يأتي ناس من أهل البدع ويرسمون أئمة هدى يعني يقول لك هذا أنا قرأت كتبه كلها كتبه مليئة بالضلال الأصولية والفروعية ثم يقول لك الإمام هدى وهو يدعي السلفية. هذا أخطر من أهل البدع الواقعية أخطر وأشد بكثير وكثير وله آثار في أوقات الضابط. وقالوا ولهذا وقف جماعة وحكم عليهم السلف بأنهم أهل الضلال. وتدرون ممن حكم عليهم الضلال منهم؟ والله أئمة العلم توقفوا فقال أحمد إنهم ضلال وأيده علماء السنة. ولا أحكي لكم هؤلاء الأشخاص واقرأوا في كتب التراجم واقرأوا في ترجمة يعقوب بن شيبة سرد عددا من المتوقفين في القرآن وقال حينما كان يقول هذه المقالة كان هناك ألف إمام أمة الحديث يخالفونه بل يخالفهم علماء السلف علماء السنة من السلف والخلف لأن القول بخلقية القرآن تجهر والذي يقف ولا يقول القرآن غير مخلوق جهل عندهم وقد خالفه أئمة السلف والخلف ومن آخر هذا الرجل ألف إمام كانوا يخالفون. ونحن نقول الآن كثير من هؤلاء انطرح إلى البدع انطرح وهذا المذهب الواقعي انطرح إلى الجهمية إلى التجاهل. ونقول في كثير من المنتسبين الآن إلى أهل السنة والحديث وهم معروفون وقد ردنا عليهم والحمد لله إنهم قنطرة خطيرة إلى جر الناس إلى البدع فليحذر الناس منهم فهناك شبه كبير بينهم وبين هؤلاء في بواعثهم وفي دوافعهم وفي قيمهم. قال فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن علماء السنة هم الذين يردون على من يقول بخلق القرآن قالوا هؤلاء الواقفة ما يقول القرآن كلام الله لكن يرفض أن يقول غير مخلوق. قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر لأنهم شكوا في دينهم. نعم لو كان مستيقنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق لما توقف في قوله غير مخلوق فهذا دليل على أنهم شاكون وأنهم متأثرون بمناهج الجهمية. ونعوذ بالله يقول من يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق نعوذ بالله كلامه. قال ثم سرد الآن على التفصيل يقف كائد جمالية لمذهب أهل السنة وموقفهم ممن يقول القرآن كلام الله ثم يقف وقال الكتاب وقالوا فيهم إنهم شر من الجميع وشر منهم. الآن يصل إلى أقوالهم ومواقفهم بالتفصيل. قال حدثنا ابن مخلد وهذا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السيستاني وهو الإمام صاحب السنة وغيره من المؤلفات قال سمعت أحمد يسأل

وأن تلتقف بين بين هذا بلاء عظيمة. فقال أغرب لا أراك تجيء إلى بابي. وهذا من هجران أهل البدع وإهانتهم، وهو أمر مطلوب. وكيف سيكون مصيره عند أهل السنة إذا عامله أحمد بهذه المعاملة؟ سينتهي تماما على ما يقول الشيخ مقبل الله يرحمه، سيحترق. إذا تكلم في رجل لا تقوم له ما له قلب. اثنان، إذا اجتمع على راو أو مبتدع فجرحاه لا ينتمي لهذا الجرح ولا يقبل عند الناس. وأحمد بمفرده إذا جرح شخصا انتهى جرحه لا ينتمي، رحمه الله. وقال له ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب في الصبيح. ودخل بيته ورد الباب. لو كان في منصب خلافة كان يفعل أحد ذلك، يفعل بيته عمر، لكن تطلب يديه، رحمه الله. فقال هذا الكلام، والله الذي بفضله لا يعاملنهم بمعاملة مضحك. ما كيف عبده الصغيرة؟ ضربه وأوداه بالسجن، ثم دعاه مرة ثانية وضربه وأوداه بالسجن، ثم دعاه مرة ثالثة وضربه وأوداه بالسجن. في الثالثة دعاه وقال يا أمير المؤمنين ماذا تريد؟ إن كنت تريد أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. يعني الخائف حاجة سبع للكافرين. كان عنده سبع يقول ما معنى الثانية تدرون؟ ما معنى انظر ثلاثة وصول؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ هذه بداية. إذا فتها بداية موجودة الآن ما هي شيء. لكن ذلك العمر، عمر الكبت المنيع في وجه الكبت، والذي أبى رسول الله عن موت أكثر بأنه يفتر ذلك التحديد. هذا الكبت المنيع رحمه الله ورضي عنه عامل صغيرا هذا المعنى، ضربه أبدع السلم وضربه أبدع السلم، ثم أخرجه وضربه قال إن شئت يعني إن شئت أن يخرج ما في فأصيب والله أكبر، وإن أردت فأحسن فأحسن إبلتي. صار يقول بشدة التأليف ماذا؟ كان هل أعتبره؟ كفى يا إعراب. وأمر الناس بأجراته، وكان أقرب الناس له ورث الخميرة، كان سيدا، فصار عند أشرفه الجمل أجره لا يقربه أحد. فإذا أراد أحد أن يسلم عليه قال عزك أبي ربي. واستمر على هذا الوضع المميت والعياذ بالله سبع، وجرسه أبو موسى وكان أميرا على البصرة أو الكوفة. فكتب إلى أذنيه أن فلان قد تحكم حوله وظهر الصدر، وقال الآن دع الأخذ عمر أبو أحمد. قال ما أحوجك إلى أن يصنع بك ما صنع عمر الكبير يشير إلى هذه العقوبة، وذنبه فلا شيء بالنسبة لذنب هذا الواقع. الناس تمنع وأنت تتضاعف الورع يا فاجر، وتظهر للناس نصر متوجع الجاهل مثل ما يصلح الآن بعض المبتلين بالورع من الجهد والتأديب. ما أعطى الله ورع إذا ظهر الورع من هذه الأسلاف وجد في كل مكان، ووجد شهاد أحمد. ولو صنع أحد السنة بالصوفية والخرافيين والممزعين والله لما حمى الله هذا الدين، أنفع. لكن الله حمى هذا الدين وقامه بهؤلاء العلماء الذين ينصحون للناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبينون أهل العدالة والكفاءة الذين يخلقون بحمد دين الله وتبليغه ويبينون الآخرين الذين لا يخلقون بحمد دين الله ولا تبليغه ولا يؤتمنون عليه فيبين حالهم نصحا لله وجهادا في سبيل الله وامرا بالمعروف ونهي عن المنكر ذلك الامر المكروه الذي لا يحوط فيه الا به وهذا الموقف من احمد يا هذا الرجل لا شك انه ما وقف لما قبل هذا لكنه تمنى أن يجد قوة فيعامله معاملة خاصة ولكن ليس بيده سلطان إذا قال ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بقبله وهكذا نقول الآن لهؤلاء هذه الأسماء ما أحوج هؤلاء أن يصنع بهم بل أشد مما صنع عمر بقبله أصبح أن يتأذى من الكلام فأعذر خلاف كل حجر سبحان الله المشكلة كيف يمكنك أن تكون كيف يمكنك أن تكون كيف يمكنك أن تكون كيف يمكنك أن تكون كيف يمكنك أن تكون كيف يمكنك أن تكون